بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابنا رواد منتديات الصفا الكرام وكل من استطاع مساعدتي من زملائنا المكفوفين. هذه مشكلتي أعرضها لحضراتكم بالتجربة والاختبار مع آلة مع مؤشر جولدن كورسر من إضافة الأخ الفاضل صلاح البرعوسي حفظه الله. أنا تجربتي مع الإضافة بدأت تقريبا في 2016 وإلى الآن تبوء بالفشل، ليس هناك جديد والحال واحد. وطرحت موضوعا مسبقا في الصفا ولم يلبي رغباتي، وحسيت أن أنا لو تبعت الكلام بنفس الطريقة ممكن ما نوصلش الحل، لأن الناس ليس من رأى كمن سمع. ففضلت أن أنا أجرب لحضراتكم معاناتي مع الإضافة حتى يرشدني أحد الناس. خليني أجربها مع حضراتكم أولا في الاستعراض قبل قراءة الأكواد، هنشوف إيه اللي بيحصل وأنا هعمل إيه بالضبط. أنا الآن هتوكل على الله واستعين به وأدخل على فورمات فاكتوري اللي هو مصنع الصياغ، لأن طبعا فيه عناصر كثيرة جدا غير مدعومة للوحة المفاتيح. بسم الله. فورمات فاكتوري فتحته. مصنع الصياغ. أتأكد أمام حضراتكم من تشغيل الحاجات اللي قال عليها أخونا وفيق. الإعلان عن التغييرات الدقائقية تعطيل. الإعلان تشغيل. تغيير مؤشر الاستعراض وفقا لحركة مؤشر التحليل تعطيل. تغيير الكائن بتغيير التحليل الحالي تعطيل. تغيير الكائن. طيب. خلاص كده انا كنت مشغلهم بس حبيت يعني اطلع حضراتكم على التفاصيل. انا هعمل الاتي اهو. بسم الله. نمرك تشغيل. نمرك تعطيل. استعراض الشاشة دامج الفيديو. استعراض الشاشة. بداية 4-3-0 مصنع. انا كده واقف عند اول حاجة في المستند. استعادة للمتاب. الحب تصغير صوت كبير كاف 5-7 مصنع رصير. كبير. هجيب هنا اهو. خالد. صحيفة. أنا جبت المؤشر اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. حصر المؤشر التشغيل. حصر المؤشر اهو كمان. هبدأ أنا أحفظ موضع اهو. نهاية. شورت كات. بداية. شورت كاتس كونتينر. الفيديو. شورت كاتس كونتينر. مصنع رصيد. دامج الفيديو. ام بي 4. أنا عايز دي. دامج الفيديو ام بي 4. عايز دي. هوقف عليها مؤشر الفرع. انا رجعت لها برقم 7 في لوحه المفاتيح الرقميه اللي هي التحرك بالسطر، وخليني اقف في نص الكلمه برضه. دامج يوز. دامج الف ميم جي مساء الف لا ف ي د ي واو شرطه واو ي د. خليني هنا عند دامج الفيد في نص الكلمه. انا ماشي بالشرح بالضبط اللي قاله الاستاذ وفيق طاهر. زياد دامج الفيديو كده انا هو جبته. طبعا انا جبت المؤشر، لو دوست تاني هيدخلني عليه، فانا مش هدوس تاني. انا هضغط شيفت وال وام في دي اي علشان يقول لي حفظ موضع اهو. حفظ الموضع محاوله. اكتب اسم الموضع الحالي. تحرير خالد. د الف ميم جيم دامج مسافه الف لا ف يا د يا واو. اول مشكله هدوس هنا انتر مش هينطق حاجه. المفروض يقول لي تم حفظ الموضع الحالي الى كذا كذا زي ما هو جاي في شرح الاستاذ وفيق. انا هدوس انتر، ايه اللي هيحصل؟ لا شيء، مفيش حاجه خالص. طب انا هعتبر ان هو حفظ الكائن الحالي، هعتبر انه حفظه بس ما اعطانيش ارشاد. عايز افتح قائمه المواضع المحفوظه في البرنامج، هدوس على الاختصار كنترول ال ام في دي اي تاني. توجد نافذة أخرى مفتوحة بإغلاقها أولا. أهو دي بقى دي معايا في كل مكان، في كل ما أعمل محاولة فتح عملية محاولة فتح المواضع المحفوظة. توجد نافذة أخرى مفتوحة بإغلاقها أولا. توجد نافذة أخرى مفتوحة قم بإغلاقها أولا. جميل. طيب قبل كده موضوع توجد نافذة مفتوحة قم بإغلاقها أولا دي جديدة من حوالي أسبوع تقريبا أو أسبوعين. قبل كده كان بيقول لي لا توجد مواضع تم حفظها في برنامج كذا، يبقى معنى كده أن لما أنا ضغطت إنتر وما تكلمش يبقى ما حفظليش الموضع الحالي. عايز اروح اجرب الكود، عنصر لما إيقاد. بقول ان هو بيقرا الاكواد، بس انا مش فاكر اختصار الكود. خليني اتكلم كلام شفهي في موضوع الكود ده. ببقى واقف على الكود بالمؤشر واضغط الاختصار، لكن انا حاليا نسي مش فاكره، واضغط الاختصار بيقول لي ايه؟ عفوا يجب الوقوف بالمؤشر على موضع الكود، وانا بكون واقف على موضع الكود، فكده يعتبر انا مش مستفيد بالاضافة نهائي. مفيش حاجة فيها شغالة معايا، لا حفظ مواضع شغال ولا استدعاء مواضع شغال، مع التطبيق الكامل العملي المثالي لشرح الأستاذ وفيق طاهر. فأين المشكلة؟ أنا أعمل على NVDA 2018 فصل واحد اللي هو أحدث إصدار، الباقة بتاع الصوتيات اللي معايا اللي هي حزمة أحمد ستار اللي هي كابيلا تقريبا، اللي هي اسمها المنزل سطح المكتب قطعة الكمبيوتر أو برامج دي شغال انا على دي، تمام. شغال على ويندوز 7 التيميتد 64 سيرفيس باك 1، بس للامانه سيرفيس باك انا حطيتها كحزمه ثبتها بتثبيت يدوي لانها مش ملحقه بالنسخه، وان كان هذا لا يعنينا كثيرا لان التجربه دي معايا في كل الاحيان. فهل هي مرتبطه بنواه النسخه 32 من 64 او بآلة الصوت المستخدمة او بالام في دي اي، او ناقصني حاجة ما اتضحتش من خلال شرح الاستاذ وفيق مع ان انا سمعته اكتر من مرة؟ يا ريت اللي عنده افادة يتفضل بها علي مشكورا. انا فضلت اسجل الصوت علشان يبقى كده انا قطعت الاعذار لاي حد يقول لي اعمل دي، لا انت ما عملتش دي، انا كده وفق ما هو مشروح من الاستاذ وفيق انا نفذته تماما مع ضبط البكسل في وقت سابق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم أخوكم محمود حسن كمال من مصر. إيقافي مؤقت زر. إيقافي زر.